السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب النفقة على العيال، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النفقة في الأصل على الرجل، ولكن إذا كان لا يجد، أو قد توفي، أو قد غاب غيبة لا يمكن حضوره، ولم يكن له أن يرسل نفقتهم، والأم تستطيع أن تنفق، فإنها تنفق ولها أجر، لأنهم أولاده، والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكل إنسان ينفق نفقة في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله، فإنها مخلوفة عليه ومثاب عليها، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، سواء كان ذكر أو أنثى، أم أو أب أو غيره، لأن الله عز وجل أوجب النفقة على المستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث الطويل الذي قدمناه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. هذا من فضل الله، أن الإنسان إذا أنفق نفقة حلال اكتسب المال من حلال، وأنفقه في حلال، أنفقه في سبيل الله، أنفقه على أولاده وعلى من تحت يده يبتغي بذلك وجه الله، فإنه يثاب عليه، هو واجب يؤديه، ومع ذلك الله عز وجل يثيبنا عليه. فالمال مال الله، وهو الذي رزقنا إياه، وهو الذي أعاننا وهدانا فأنفقناه، ومع ذلك يثيبنا عليه. فسعد بن أبي وقاص مر بنا حديثه أنه قال: يا رسول الله، إن لي ذو مال، وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، إلى آخر الحديث الذي مر علينا يمكن أكثر من مرة، لكن الشاهد فيه هو أنه قاله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في امرأتك إلا أجرت عليها، يعني حتى اللقمة التي تأكلها زوجتك وأنت تريد بهذه النفقة وجه الله وطلب الثواب عنده، فإنك تثاب على ذلك. فليتحرى الإنسان أولا المال الحلال، فإن المال الحرام لا ثواب عليه، بل هو وبان على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأي رزق لا يكون حلالا فإن صاحبه لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء، فلا ينفع منه صدقة ولا حج ولا عمرة، بل هو زاد صاحبه إلى النار. وكذلك الأحاديث الأخرى التي دلت على أن الإنسان لا ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله، سواء كان على أولاده أو زوجته أو حتى على نفسه، إذا أراد بذلك وجه الله ولم ينسى أن يريد بهذا العمل الثواب من الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. دينار أنفقته، قال رجل يا رسول الله إن عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أولادك، حتى عد من تلزمه نفقتهم، ثم قال عندي آخر، قال أنت أبصر به، ما دام أنه أدى النفقة الواجبة عليه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وكونك تغني أولادك وأهلك وتكف حاجتهم عن الناس فإنه خير لك من أن تدعهم عالة يتكففوا الناس، سواء أنت حي أو بعد وفاتك إذا خلفت لهم مالا حلالا ينتفعون به من بعدك. ولذلك لم يسمح للإنسان بعد وفاته أن يوصي بأكثر من الثلث، فإنه قال لسعد رضي الله عنه وهو ذو مال كثير، قال يا رسول الله تصدق بمالي، قال بثلثي مالي، قال لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدع عالة يتكففون الناس. ولا ينبغي الإنسان أن يتصدق خارج بيته وأهله محتاجون، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ولا ينبغي له أن يشتغل بنوافل العبادة ويترك طلب الرزق الذي يوسع به على عياله من مال حلال، فإنك حينما تسعى عليهم، يعني تكد وتعمل وتشتغل وتحصل لهم، فإنك كالمجاهد في سبيل الله، لك خير. المهم أن يكون كسبك حلال، فإذا كان كسبك حلال فعملك وكدك في سبيل الله، تنفق عليهم، تتصدق، تصل رحمك، تبر والديك، كل ذلك مفضل له. واليد العليا خير من اليد السفلى. لو كان أبوك له مال أو إخوانك عندهم مال يعطونك، لا ترضى وأنت تستطيع أن تكتسب، اعمل واحرص أن تكون معطيا لا آخذ. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيح بمعناه، فقال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، رواه البخاري. كل هذه الأحاديث تبين لنا، يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يجب علينا أن نعمل ونحصل وننفق على أولادنا ومن تحت أيدينا، حتى البهائم التي نحن نملكها ومسؤولون عنها، فإنه يكفيك إثما لو لم تعمل أي معصية إلا أنك قصرت في نفقة أولادك وأنت تستطيع، فكفاك إثما. أو تتركهم يسألون أو تتحرى أنت وإياهم الهدايا والصدقات والمنح من الناس وأنت قوي ذو قدرة على العمل وتجد فرصة تشتغل، فمن استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله. واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى وهي الآخرة. وابدأ بمن تعول، ابدأ بالأقرب الأقرب، فلا تترك أولادك يفرحون بالهدايا والصدقات من الأقارب والجيران وأنت قادر على العمل. الخمول والكسل ليس من سماء الصالحين، لا في طلب الرزق ولا في العبادة. فإن رجلان كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم سألهم عن أخيهم الثالث، قالوا إنه في المسجد. قال ومن يكفيه، يعني من ينفق عليه؟ قالوا نحن. قال أنتم خير منه، أنتم خير منه، كونك تخرج وتطلب الرزق أولى من نوافل العبادة وتكون عالة على الناس. وعمر رضي الله عنه لما رأى رجالا يجلسون في المسجد يتحرون، هم ربما يجلسون يتعبدون يذكرون ويقرؤون ونحو ذلك، ولكن رزقهم على من؟ يتحرون. ضربهم رضي الله عنه وقال اخرجوا اطلبوا الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا يكفي تجلس وتقول رب ارزقني وأنت مستطيع العمل. نعم قل رب ارزقني، اسأله حتى يهيئ لك الأسباب، ولكن جد واجتهد، وإلا ما في شيء من عند الله، هذا مفروغ منه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ما في شيء إلا من عند الله، ولكن لا بد من بذل الأسباب، لا بد من بذل الأسباب مع التوكل على الله. يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في ماله في بدنه في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأنك إذا صرت قوي في دينك نفعت الناس بما عندك من العلم، قوي في مالك تنفع نفسك ومن تحت يدك وربما نفعت اخوانك المسلمين عامة من صدقات او غيره، قوي في بدنك كذلك اذا احتاج اليك، خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، يعني الخير موجود في المؤمن. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، احرص ابذل السبب، لا تنسدح في المسجد تقول اللهم ارزقني، صل الفرائض وأد ما أوجب عليك واسأل ربك يا رب ارزقني واخرج واطلب الرزق. الطيور ما تجلس في أوكارها، إذا طلعت الشمس انظروها تخرج، كما قال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا، يعني تغدو في الصباح خماص جائعة وتروح بطان، تبذل السبب، تنتقل من مكان إلى مكان وهي غير مكلفة، لكن الله فطرها على ذلك، لابد أن تخرج. ولا الله عز وجل ما خلق نفسا وضيعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لكن الذي يستطيع العمل يجب أن يعمل. رجل لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عندك شيء في البيت يعني أثاث شيء؟ قال نعم عنده كذا وكذا. فجاب أثاثا ضعيف فراش أو نحو ذلك، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، فدفعهما إليه وقال اخرج اذهب اشتري بأحدهما فأسا وبالآخر حبلا واحتطب وبع. ففعل ذلك، وبعد 15 يوم تقريبا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، لأن يحتطب الإنسان على ظهره حزمة من حطب فيبيعها وينفق على نفسه ومن تحت يده خير من أن يسأل الناس. فإن من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله. إذن احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على قوتك وذكاك وعملك، لا استعن بالله، فإنه لا خير إلا من عند الله. واستعن بالله ولا تعجزن، الكسل والخمول ليس من شأن المؤمن ولا من صفات المؤمن، ولا تعجزن. وإن أصابك شيء يعني بذلت السبب كل ما تستطيع، لكن جاءت الأمور على غير ما تريد فالحمد لله، ما أحد يلومك ولا تأسف ولا تندم، قل الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله أنا بذل جهدي والحمد لله. لكن لو جلست ولم تبذل أي جهد تنام ملوم لأنك مقصر، فخذ بهذا التوجيه. لكن سدد وقاربه، لا تصير عبدا للدنيا تجهد ليل ونهار تلهث كما يلهث الكلب، والصلاة تقصر فيها والعبادة وحق الله، وربما حق حتى في حق أهلك ما يستأنسون معك ولا تجلس معهم من أجل تجمع الأموال بعضها على بعض، ولا تكون خمولا كسول تجلس على حالك، توسط خير الأمور يوسطها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. نعم، الملكان مستجاب الدعوة، اللهم أعطي منفقا خلفا، الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الوعد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فلا تبخل، لا تشح، لا تقتر، ولكن أيضا لا تسرف، لا تبذر، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني ما تنفق شيء، ولا تبسطها كل البسط ما تبقي فيها شيء، توسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط. الله يحب الوسط في كل شيء، حتى في العبادة ما تكلف نفسك ما لا تطيق لأنك تعجز وتترك بعدين. فالملائكة يدعون لك في كل يوم، إما لك وإما عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا كنت مقتر شحيح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم، شح قبيح وهو أعلى درجات البخل والإسراف قبيح، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. إذن لا تنقطع انقطاعا للدنيا تصير عبدا لها، ولا تكن عالة على الناس. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لأنه من شدة حرصه على الدنيا كان كالعبد لها، ما يفرح ولا يسر إلا إذا حصل كثيرا من حطامها، ولا يهم ولا يغتم ويضيق صدره إلا إذا حرم شيئا منها، فهو كالعبد المسخر لها. إذا نقول نتوسط، نبذل السبب في طلب الرزق وفي الإنفاق، لا نبذر ولا نقتر، نعطي ونتصدق ونرجو العوض من الله عز وجل. إذا أنفقت الزائد عن ما وجب عليك فهو زيادة خير لك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما دام أنك أنفقت ما يجب عليك، أنفقت على من تجب عليك نفقته ولم تقصر عليهم وزاد عندك خير، تصدق. فإن أفضل الصدقة أما كان عن ظهر غنى، تعطي وأنت مطمئن، خير كثير، كل ما أعطيت أعطاك الله خير وأبرك أبدا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. حتى البهائم التي أنت مسؤول عنها لا تقصر عليه، كما تقدم لذانك في أحاديث، إما أن تعلفها وتنفق عليها وتعطيها حقها ولا تحملها من العمل ما لا تطيق، أو تبيعها أو تذبحها إذا كانت مما يذبح. حتى البهائم مسؤول عنها. المرأة عذبت في هرة قطة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت. فلنأخذ من هذه الأحاديث عبرة، فديننا ولله الحمد صالح لكل زمان ومكان، وعالج أمور الدين والدنيا، ليس في العبادات فقط، ما ترك شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحثنا عليه، ولا شيء يضرنا في ديننا أو دنيانا إلا بينه لنا وحذرنا منه. جاء الفضل في من زرع زرعا فتأكل الطيور والبهائم وتشرب ماء وعابر السبيل ثم تحصد أو تجذ من الثمرات والزروع، تتصدق وتعطي الزكاة وتنفق، وما أكل منها شيء أو شرب ماء إلا أثبت عليها. وأفضل ما أكل الإنسان من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، كان حداد، وكان زكريا نجار عليه الصلاة والسلام. وما من نبي إلا رعى الغنم، كان يرعون الغنم ويأخذون عليها أجرة. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم، حتى أنا كنت أرعاها لقريش على قراريط لأهل مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني يجب على المسلم أن ينفق من أحسن ما يجد، لا تبخل بالجيد وتعطي الفقراء وتخرج الزكاة من الرديء، فإن نفس أخيك المسلم الذي ستعطيه زكاة مالك نفسه مثل نفسك، تحب الجيد، وأجرك على قدر نفقتك. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ناداك باسم الإيمان تشفيفا لك وتذكيرا لك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أولا من الحلال، فإن أطيب الطيب هو الحلال، ثم الطيب عكس الرديء، لا تعزل التمر الرديء والحبوب الرديئة تقول هذه إن شاء الله إذا جت الفطرة نخرجها منها. الذي ستعطيه الفطرة من هو؟ أخوك المسلم. أنزل نفسك، أنزل أخاك المسلم منزلة نفسك. هل أنت لو أعطيت الرديء تقبله بنفس طيبة مقبلة؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ما تأخذه إلا وأنت مقطب الجبين، معبس الوجه، كاره، لكن ربما تأخذه مجاملة أو حاجة اضطرارية. إذا كان عندك طيب فأنفق من الطيب، سواء كفارات أو زكاة، وحتى الصدقات كل ما أنفقت من الطيب فهو أفضل لك. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء الصحابي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحى، وإني أشهدك أني قد تصدقت بها في سبيل الله. أفضل ماله، أفضل ما عنده. قال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. فما كانوا رضي الله عنهم يشحون أو يبخلون، ينفق أحدهم أفضل ما عنده ولا يبالي، لأنهم يرجونها عند الله. فإياك والشح والبخل والتقتير أو تقديم الشيء الرديء، تبذله صدقة أو كفارة وتبخل بالجيد، وأجرك على قدر نفقتك. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، شيء تحبه أنت ترغبه لنفسك أنفق منه. لما ذكر كفارة اليمين ماذا قال عز وجل؟ فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. من أوسط هنا يعني ليس معناه الوسط، يعني الوسط اللي نحن نعرفه يعني ضد يعني بين الردي والجيد، لا، الوسط يعني الطيب من السطة وهو جيد، الشيء اللي ترضاه لنفسك. كذلك الفطرة في رمضان، فطرة رمضان، فإن بعض الناس إذا شاف عنده حبوب ما يشتهيها وليست جيدة أو رديئة أو كذا، قال رمضان قريب ارفعوها إذا جاء نخرجها زكاة فطر. على كل حال يجب علينا أن نتنبه ونبذل مما أعطانا حتى الله عز وجل يعطينا خيرا وأبرك في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني من حبوب الثمار، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصد الخبيث الجيء الردي الفاسد تنفق منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تغمض عيناك من الكراهية له، يشمئز قلبك ويعبس وجهك ضيق صدرك لو أعطاك إياه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عنا ليس بحاجة، ولكن نحن الفقراء إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن حب مالي إلي بيرحاء، وإن صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. نعم، هؤلاء الذين رضي الله عنهم يبادرون حينما يسمعون الآيات والموعظة من النبي عليه الصلاة والسلام، يبادرون إلى التنفيذ لأنهم صادقين قولا وعمل واعتقاد، باطنهم خير من ظاهرهم رضي الله عنهم، وظاهرهم طيب، فلذلك لا يبالي أحدهم. أبو الدرداء رضي الله عنه كان له حائط فيه 600 نخلة، ولما سمع الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء قال: يا رسول الله، إن الله يريد القرض، ليس القرض يعني إن الله محتاج إليه، لكنك إذا أعطيت الفقراء فكأنك أعطيت الله، لأن الله هو الذي سيثيبك على هذا القرض ويجازيك عليه، لأنك أحسنت إلى عباده تريد ثوابه، فهو الذي يثيبك وهو الذي أعطاك. فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أن حائطي صدقة في سبيل الله، يعني يبذلها قرضا. فأيضا أمره عليه الصلاة والسلام أن يقسم في أقاربه، فذهب رضي الله عنه إلى زوجته وهي ساكنة في الحائط في البستان، قال: يا أم الدرداء، أخرجي متاعك وأطفالك، فقد أقرضته ربي. قالت: ربح بيعك يا أبا الدرداء، ربح بيعك يا أبا الدرداء. ما قالت وين نروح، منين، كيف. أيدته رضي الله عنهم، ذكورهم وإناثهم كلهم اصطفاهم الله. فهؤلاء عرفوا قدر الآخرة وقدر الدنيا، فبذلوا الدنيا ثمنا اشتروا بها الآخرة، لأن الدنيا عرض زائل، فقدموها أمامهم ليحرصوا على النعيم الباقي الذي لا يزول. فإذا تنفق على نفسك وعلى من تحت يدك وعلى أقاربك ثم على أخوانك المسلمين عامة، والله الله تحرص على الرزق الحلال وعلى الطيب الذي تستطيع، ولا تقصد الخبيث من فاسد أو حلال أو حرام أو مشتبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والإنسان إذا أنفق، إذا تصدق العبد بتمرة من رزق حلال، رزق طيب، ولا يقبل الله إلا طيب، تقبله الله عز وجل بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ولد الفرس، ضرب المثل به لأنهم يهتمون بالخيل، لأن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهي تمرة واحدة، إلا أنها من رزق حلال وأخرجها ويريد بذلك وجه الله. فمن أنفق شيء فلينفق من حلال وبنفس طيبة، ولا يؤذي الفقير أو يمتن عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تذكره، لا تمتن عليه، لا تستخدمه، لا تؤذيه من أجلها، لا تهينه، احرص على أنه يعطيته تعطيه وهو لا يعرفك ولا يدري من أنت، يكون أعظم لك أجر حتى ما يهابك ولا يقدرك من أجل صدقتك، يستحي منك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: ويستفاد من هذا الحديث مسارعة الصحابة رضي الله عنهم والمبادرة إلى الخيرات. قال: وكان ابن عمر إذا رضي الله عنهما إذا عجبه شيء في ماله وتعلقت به نفسه تصدق به لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه، لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت، ولا بد من أحد الأمرين، إما أن يتلف أو تتلف أنت، لكن الذي تقدمه هو الذي يبقى. نعم، من قدم شيء قدم عليه، من قدم شيء قدم عليه، إن قدمت خير أو شر ستقدم عليه، فلا تحرم نفسك مما تنفقه أمامك، فإن المرأة يحب أن يكون مع ماله، فقدم مالك أمامك حتى تقدم عليه فهو رصيدك. فإن الملائكة إذا ماتوا من آدم قالوا: ماذا قدم؟ لكن بنو آدم لا يسألون ما اشترك، ايش عنده هنا الأرصدة من العقارات، من ماذا أخر؟ بنو آدم يقولون: ماذا أخر؟ والملائكة يقولون: ماذا قدم؟ يريدون لك الخير، فقدم ما لك أمامك تجده. لكن أيضا لا ننسى، لا نقول أننا نضيع أولادنا وأهلنا، ولكن إذا صار هناك خير زايد كثير فابذل خيرا وأبقي خيرا. فقد قال عليه الصلاة والسلام من سعد رضي الله عنه، وهو الذي قال إنه عنده مال كثير، قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. يعني لا تتحمس إذا سمعت مثل هذا النصوص ثم تخلي نفسك وتنفق كل شيء، تجلس أنت وأولادك عالة على الناس، لكن سددوا وقاربوا، وخير الأمور أوسطها في كل شيء. نعم. نسأل الله عز وجل التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: